بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بقي علينا ما ذكره العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى في كتابه متن الغاية والتقريب، المعروف متن أبي شجاع أو نهاية الاختصار، الماء الذي تغير بما خلطه من الطاهرات، وأنه عند الشافعية طاهر غير مطهر، أو أنه طاهر وليس بطهور، وذلك أنهم يعتبرون أن هذا الماء إذا خالطه شيء من الطاهرات التي لا يمكن صونه عنها ولا استغناؤه عنها، قالوا فإنه يكون طاهرا غير طهور، يكون طاهرا غير طهور، يعني أنه لا يرفع به الحدث الأكبر ولا الأصغر. وهم يقولون أولا إذا خالط شيئا من الطاهرات، كلمة إذا خالط طاهرا خرج به إذا خالط طهورا. إيش هو الطهور الذي سيخالطه؟ طهور، فرق بين طاهر وطهور. الماء هو ما مطلق، هو يعني ما خالط ماء مثله، طهور، العصير الشاهي طاهر وليس بطهور. يعني هل الشاهي والقهوة والعصير يغتسل به يرفع به حدث أكبر وأصغر؟ إذن ليس بطهور، فهو طاهر لكنه ليس بطهور. يقولون التراب، لأن التراب طهور يتطهر به، يقوم مقام الماء، فإذا خالط التراب ماء مطلقا لا يضر، إذا خالط التراب ماء مطلقا لا يضر. فقالوا أولا إذا خالطه شيء من الطاهرات فخرج لذلك ما لو خالطه طهور، أما لو خالطه ماء مثله هو ماء أصلا، فلو خالطه ماء الأمر واضح. قالوا إذا خالطه شيء من الطاهرات التي لا يمكن الاحتراز منها ولا استغناء الماء عنها، الاحتراز منها مثل طحالب نشأت في الماء، قالوا والطحلب هو شيء أخضر لذيذ معروف، فهذا الآن لا يمكن صون الماء منه. كذلك أيضا الأشياء، الأوراق التي تتساقط على الماء تسفها الرياح فاختلطت بالماء، فقالوا كذلك أيضا لا يضر، على أن هناك من يأتي ويفرع من الشافعية ويفرق بين أوراق الصيف وأوراق الخريف، قالوا أوراق الخريف يابسة جامدة، وأما أوراق الصيف فإنها رطبة فيها يعني من مائها، فيفرقون بين هذا وهذا. على كل حال يقولون الشيء الذي لا يمكن أن نصون الماء عنه لا يضر من الطاهرات، كذلك أيضا ما لا يستغني الماء عنه، قالوا مثل النورة، يعني النورة من قبل مثل مقام الإسمنت اليوم، توضع فيها يصص فيها البرك ونحوها ثم الماء يخالطها، الماء مختلط بها لا يمكن أن يستغني الماء عنها. كذلك أيضا في هذا الوقت الإسمنت لا يمكن أن يستغني الماء عنه، عندك إسمنت في خزان، هذا طاهر خالط الماء، هذا طاهر خالط الماء، ليس طهورا وليس ترابا، ليس في البركة هذه أرضيتها تراب إلا بئر أرضيته تراب، هذه أرضيتها إسمنت. مثل النورة لا يمكن أن يستغني الماء عنها لحفظ الماء، يحفظ بها الماء، سد كبير، بركة كبيرة، خزان كبير، وضعنا على جوانبه وعلى أرضيته الإسمنت من أجل أن لا يتسرب الماء، خالطه الماء، ساقية وضعنا فيها الإسمنت والماء يسير وخالطها لا يضر، هذا لا يمكن أن يستغني الماء عنه، لا يمكن أن يستغني الماء عنه، هذا لا يضر. فلذلك قالوا ما لا يمكن صون الماء عنه فإنه يجوز التطهر به إجماعا، كما ذكر ذلك الإمام النووي وغيره. ما لا يمكن أن يصان عنه الماء من الطاهرات، من شيء نجس أمر آخر، ما لا يمكن أن يصان عنه الماء فإن الماء يكون طهورا بإجماع. كذلك أيضا ما لا يستغنى عنه، أما إذا خالطه طهور مثل التراب فلا يضر، لا يضر. فبقي ما يستغني عنه الماء كالصابون، الماء يستغني عنه، الأشنان، الزعفران، الطيب، الحبر، الأشياء الأخرى التي تخالطه هي طاهرة ويمكن أن يصان عنها الماء، يمكن أن يستغني عنها الماء، الماء مستغن عن هذه الأشياء كلها. طيب لو خالطته فغيرت أحد أوصافه، عند الشافعية وعند الحنابلة والمالكية بل مذهب الجمهور أن الماء يكون طاهرا ولا يكون طهورا، يعني أن الماء هذا لا يتطهر به. لماذا؟ قالوا لأنه الآن ليس ماء مطلقا، وهذه أشياء طاهرة خالطته فسلبته اسم الماء المطلق. من قال أنها سلبته اسم الماء المطلق؟ لا زال ماء مطلقا، ما خرج لذلك. لو أنه مثل الشاهي، خالطه الشاهي وسكر سلبه اسم الماء المطلق صار اسمه شاي أو قهوة، أو وضعنا عليه بودرة عصير سكر صار الآن عصير برتقال أو عصير مانجو أو عصير أناناس أو غير ذلك، ليس ماء مطلقا. لكن وقع فيه صابونة، وقع فيه حبر، وقع فيه طيب، وقع فيه شيء من الزعفران فتغير، فحينئذ لا زال ماء مطلقا عند الجمهور منهم الشافعية أن هذا الماء طاهر غير مطهر، طاهر وليس طهور، يعني لا يرفع به الحدث الأكبر والأصغر. لماذا؟ قالوا لأنه خالطه ما يمكن استغناؤه عنه وما يمكن صونه عنه وهو طاهر وليس بطهور، يعني لإخراج التراب لأن التراب طهور ممكن يخالط الماء، قالوا هذا يمكن أن يستغني عنه الماء. الماء لا يحتاج إلى الصابون ولا يحتاج إلى الزعفران ولا يحتاج إلى العود ولا إلى الطيب ولا إلى الحبر ولا إلى هذه الأشياء، ويمكن أن الماء يستغن عنه ويمكن أن نصونه عنه وليس طهورا. قالوا إذن سلب الماء اسمه المطلق، هذا الذي عليه جمهور الشافعية، ومن الشافعية من يعني يخالف في هذا، لكن جمهور الشافعية ومذهب الإمام الشافعي على هذا، وهو أيضا مذهب الحنابلة والمالكية، الحنفية في هذا يخالفون. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الماء إذا خالطه أي شيء من الطاهرات سواء كان مما يستغني عنه الماء أو لا يستغني عنه، مما يمكن صون الماء عنه أو لا يمكن صون الماء عنه، طالما أنه أن الماء لا زال محتفظا باسمه المطلق فإن الماء طهور، فإن الماء طهور، تغير طعمه وتغير لونه وتغيرت ريحه وتغيرت الأوصاف الثلاث لا يضر. وقعت صابونة في ماء، قطعة صابون في ماء دون القلتين أو فوق القلتين، تغير اللون والطعم والريح، لأنهم في هذا الباب فعندهم القليل والكثير، إذا خالطه مثل هذا الشيء الطاهر وغيره، فمع أنهم يقولون لو وقعت نجاسة في كثير ولم تغيره لا يضر، لكن قالوا هذا إذا وقع في كثير أو قليل لكنه غيره فإنه يكون طاهرا وليس بطهور. فهذه المسألة الأخيرة التي ذكرها في هذا الباب. فعندهم هذا الماء الذي خالطه الطاهر مثل الماء المستعمل يكون طاهرا أم طهورا؟ طاهرا. طيب إيش الفرق بين الطهور والطاهر؟ عندهم الطهور الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني الطهور يرفع به الحدث ويزال به الحدث. الطهور يغتسل به يتوضأ به، لكن الطاهر هو طاهر ليس بنجس لكن ما يتطهر به. عندهم هذا الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات التي يمكن استغناؤه عنها وصونه عنها وليس طهورا، هذا عندهم مثله مثل العصير، مثل الشاهي، مثل النبيذ، مثل غيرهم من الأشياء الطاهرة التي لا يتوضأ بها ولا يغتسل بها. طيب هو لازال ماء؟ قالوا لا، مخالطة الطاهر له الذي لا يستغني عنه الماء، الذي يستغني عنه الماء ويمكن صون الماء عنه، فإن هذا إذا غيره فقد سلبه اسم الماء المطلق، فقد سلبه اسم الماء المطلق. هكذا قالوا في هذا الباب. وهنا كلام في هذه المسألة بعينها لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو كلام عظيم ومفيد في هذا الباب. أقرأه وإن كان فيه يعني طول نسبي، لكن فائدته عظيم في هذه المسألة بالذات. قال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 24 وما بعد: سئل عن مسائل كثيرة يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها ويحصل الضيق والحرج والعمل بها على رأي إمام بعينه، منها مسألة المياه اليسيرة ووقوع النجاسة فيها من غير تغير وتغير هذه الطاهرات. فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالأشنان، الأشنان مثل الصابون، كالأشنان والصابون والسدر والخطم والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطم ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء، فهذا فيه قولان معروفان للعلماء، أحدهما أنه لا يجوز التطهير به كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه التي اختارها الخرقي والقاضي وأكثر متأخري أصحابه، لأن هذا ليس بماء مطلق، هذه حجته، لما اختلط به هذا الطاهر فغيره لم يبقى ماء مطلقا. قال: فلا يدخل في قوله تعالى فلم تجد ماء. عندهم لو وجدت هذا الماء حضرت الصلاة وعندك ماء وقعت فيه صابونة غيرت طعمه أو لونه أو ريحه تيمم ولا تستعمل هذا الماء. ماء وقعت فيه قطرات حبر أو طيب غيرت أحد أوصافه أو الثلاثة والتراب موجود ودخل وقت الصلاة ما توضأ بهذا الماء، إذا لم تجد إلا هذا الماء ما توضأ به تيمم. هذا على مستوى مذهب الجمهور في هذا. لماذا؟ قالوا: لا يدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء. قالوا: هذا غير داخل. طيب هذا ما قالوا ليس داخلا في الآية، هذا الآن ليس ماء مطلقا، ليس ماء مطلقا. قال: ثم إن أصحاب هذا القول استثنوا من هذا أنواعا بعضهم اتفق عليه بينهم وبعضها مختلف فيه، فما كان من التغير حاصلا بأصل الخلقة، يعني مثل ماذا بأصل الخلقة؟ ماء البحر متغير في الطعم مالح وفي اللون، كذلك أيضا بعض مياه الآبار تكون حلوة الحلاوة فيها ظاهرة لكن بأصل خلقته. قالوا: هذا لا يضر، هذا لا يضر باتفاقها. قال: فما كان من التغير حاصلا بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنه فهو طهور باتفاقهم، يشق صون الماء عنه في الطحلق أوراق شجر تتناثر فيه ونحو ذلك. قال: وأما تغيره بالأدهان والكافور ونحو ذلك ففيه قولان معروفان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهم، وما كان تغيره يسيرا فهل يعفى عنه أو لا يعفى أو يفرق بين الرائحة وغيرها على ثلاثة أوجه إلى غير ذلك من المسائل. بعضهم يقول فرق بين الطعم واللون وبين الريح، هل يعتبر الريح ولا الأصل الطعم واللون؟ قال: والقول الثاني أنه لا فرق، يعني القول الأول هذا، ومذهب الجمهور على أنه إذا تغير يعني غير ما كان بأصل الخلقة أو يشق صون ما عنه أو لا يمكن الاحتراز منه، فمثل ما سبق ذكره، فحينئذ إذا خرطه شيء غير هذا من الطاهرات فتغير به اللون أو الطعم أو الريح أو الكل، فإنه يكون طاهرا لا يكون طهورا. وإذا حضرت الصلاة وليس عندنا إلا هذا الماء، قالوا فإننا لا نستعمله ونتيمم. لماذا؟ قالوا هذا الماء ليس ماء مطلقا. هذا مثل من سبق. القول الثاني في المسألة أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره، ولا بما يشق الاحتراز عنه ولا بما لا يشق الاحتراز عنه. فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا. أما إذا غلب عليه أجزاء غيره، صار شاهي، صار عصيرا، صار قهوة وما أشبه ذلك، فهذا أمر آخر. سلبه اسم الماء المطلق وغلب عليه. قال فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا، كما هو مذهب أبي حنيفة وإحدى الرواية وأحمد في الرواية الأخرى عنه، والتي نص عليها في أكثر أجوبته، وهذا القول هو الصواب، يعني هذا هو الصحيح في هذه المسألة، مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. قال لأن الله تعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع. قال فلم تجدوا ماء، كلمة ماء نكرة في سياق النفي لم، فتفيد العموم كما في القاعدة الأصولية. قال فإن قيل إن المتغير لا يدخل في اسم الماء كما يقول الجمهور، قالوا هذا متغير لا يدخل في اسم الماء أي المطلق، قيل تناول الاسم لمسماه، لا فرق فيه بين التغير الأصلي والطارئ، ولا بين التغير الذي يمكن الاحتراز منه والذي لا يمكن الاحتراز منه، فإن الفرق بين هذا وهذا إنما هو من جهة القياس لحاجة الناس إلى استعمال هذا المتغير دون هذا. فأما من جهة اللغة وعموم الاسم وخصوصه فلا فرق بين هذا وهذا، يعني يقول في اللغة التي نزل القرآن بلسان عربي مبين وعموم الاسم أنه لا زال ماء لا فرق، لكن حيث استعمال الناس يستعمل هذا ولا يستعمل هذا، هذا بحسب استعماله وقياسه. نعم. ثم غيرك عند أن يقول لأن هذا ليس ماء مطلقا، هذه الدعوة، أنت الآن تستدل علي بمحل النزاع، أنا أنازعك في أن هذا الماء، أنت تقول ليس ماء مطلقا، أنا أقول هو ماء مطلق، هذا محل النزاع. فكيف أقول لك لماذا تقول لأنه ليس ماء مطلقا؟ أنا ما أسلم بهذا وأطالبك أن تقيم الدليل على هذا. فيقول رحمه الله تعالى فأما من جهة اللغة وعموم الاسم خصوصه فلا فرق بين هذا وهذا، ولهذا لو وكله في شراء ماء أو حلف لا يشرب ماء أو غير ذلك لم يفرق بين هذا وهذا، يعني لو قال له اشتري ماء فاشترى له ماء متغيرا قال قد أدى الذي عليه، لو حلف ألا يشرب ماء فشرب هذا الماء المتغير قال يكون قد حمل، لكن عند الجمهور ما أحمل، لو حلف ألا يشرب ماء فشرب من هذا قالوا هذا الآن ما أحمل، لأن هذا ليس ماء مطلقا، لا حنف عليه لا حنف عليه. قال بل إن دخل هذا دخل هذا وإن خرج هذا خرج هذا. فلما حصل الاتفاق على دخول المتغير تغيرا أصليا أو حادثا بما يشق صونه عنه، علم أن هذا النوع داخل في عموم الآية، يعني يقول أنتم الآن أدخلتم في عموم الآية ما كان متغيرا بأصل الخلق، وأدخلتم ما لا يشق أو ما يشق صون الماء عنه وما لا يستغني الماء عنه أدخلتموه. طيب ليش ما يدخل هذا أيضا؟ قال علم أن هذا النوع داخل في عموم الآية، وقد ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والبحر متغير الطعم تغيرا شديدا لشدة ملوحته، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن ماءه طهور مع هذا التغير، كان ما هو أخف ملوحة منه أولى أن يكون طهورا، وإن كان الملح وضع فيه قصدا. وبعضهم يفرق، لو وضعت ملحا في ماء، بعضهم يقول لا بأس، بشرط أن يكون ملح بحري وليس ملحا جبليا، لأن الملح البحري من الماء بخلاف الملح الجبلي. من الشافعية من يذكر هذه المسألة ويفرق بين نوعي الملح. قال: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن ماءه طهور مع هذا التغير، كان ما هو أخف ملوحة منه أولى أن يكون طهورا، وإن كان الملح وضع فيه قصدا، إذ لا فرق بينهما في الاسم من جهة اللغة. وبهذا يظهر ضعف حجة المانعين، فإنه لو استقى ماء أو وكله في شراء ماء لم يتناول ذلك ماء البحر، ومع هذا فهو داخل في عموم الآية، فكذلك ما كان مثله في الصفة. قال: الآن لو قلت لشخص اشتري لي ماء ذهب وجاء بزمزمية ولا بقربة ماء البحر، قلت له لا ليس ماء. قال: مع أنهم تدخلونه وعند الشراء أو حلف لا تدخلونه، فلماذا هذا التفريق؟ قال: وأيضا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، من أدلة القائلين بأنه طهور، وأيضا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المحرم بماء وسدر. الآن معنا ماء وسدر، هذا الماء والسدر، الماء الآن تغير بالسدر، عند أن نغسل المحرم بماء وسدر الماء سيتغير، وقال: واجعلوا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، الآن خالطه طاهر، ولا شك أن هذا المخالط سيؤثر عليه في بعض صفاته أو في الثلاثة. قال: وأيضا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المحرم بماء وسدر، وأمر بغسل ابنته بماء وسدر، وأمر الذي أسلم أن يغتسل بماء وسدر. ومن المعلوم أن السدر لا بد أن يغير الماء، فلو كان التغير يفسد الماء لم يأمر به، كيف نغسله بشيء متغير؟ قال: وقول القائل، يعني الآن هنا يرد، لأن الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا: فرق بين ما تغير في المحل وما تغير في غير المحل كما سيأتي. قال: وقول القائل إن هذا تغير في محل الاستعمال، قالوا هذا تغير في محل الاستعمال، أي محل الاستعمال؟ أي جسد، قالوا هذا تغير في جسد، وفرق بين أن يتغير الماء في الجسد أو يتغير الماء بما وضع فيه هو، سيجيب على هذا شيخ الإسلام. قال: وقول القائل إن هذا تغير في محل الاستعمال فلا يؤثر، تفريق بوصف غير مؤثر لا في اللغة ولا في الشرع، فإن المتغير إن كان يسمى ماء مطلقا وهو على البدن فيسمى ماء مطلقا وهو في الإناء. قال: هو الآن لما صب على البدن هو ماء مطلق مع أنه سيتغير مثل هذا، ما الفرق بين تغير الماء بالكافور وسيصب على الرأس، الرأس فيه كافور، ثم سينزل الماء على الرقبة وعلى الصدر وعلى اليدين وعلى الفخذين وعلى الرجلين وقد تغير، فما حكمه؟ لا زال عندهم طهور. طيب فما الفرق بين هذا وبين أن يحصل التغير داخل الإناء؟ قال: هذا تفريق بوصف غير مؤثر لا في اللغة ولا في الشرع، فإن المتغير إن كان يسمى ماء مطلقا وهو على البدن فيسمى ماء مطلقا وهو في الإناء، وإن لم يسمى ماء مطلقا في أحدهما لم يسمى مطلقا في الموضع الآخر. فإنه من المعلوم أن أهل اللغة لا يفرقون في التسمية بين محل ومحل. قال: وأما الشرع فإن هذا فرق لم يدل عليه دليل، يعني يقول هذا من حيث الوجود والواقع، ومن الناحية الشرعية قال: هذا التفريق ما الدليل عليه؟ هاتوا لنا دليل يدل على أن هذا الفرق له أثر من كتاب أو سنة. قال: أما الشرع فإن هذا فرق لم يدل عليه دليل شرعي فلا يلتفت إليه، والقياس عليه إذا جمع أو فرق أن يبين أن ما جعله مناط الحكم جمعا أو فرقا مما دل عليه الشرع، وإلا فمن علق الأحكام بأوصاف جمعا وفرقا بغير دليل شرعي كان واضعا لشرع من تلقاء نفسه، شارعا في الدين ما لم يأذن به الله، كونك تلحق شيئا بشيء بدون دليل ولا برهان، فيقول هذا من شرع ما لم يأذن به الله. قال: ولهذا كان على القائس أن يبين تأثير الوصف المشترك الذي جعله مناط الحكم بطريق من الطرق الدالة على كون الوصف المشترك هو علة الحكم، وكذلك في الوصف الذي فرق فيه بين الصورتين. ما الفرق بين هذا يشق الاحتراز عنه ولا يمكن صونه منه وهذا لا يمكن؟ ما هي العلة؟ ما هو الفرق الظاهر حتى تلحق بهذا أشياء وتلحق بهذا أشياء وتفرق بين هذا وهذا وليس عندك دليل على ذلك؟ قال: وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر العجين، يعني قصعة فيها أثر العجين وضع فيها ماء، معناه أنه اختلط الآن الماء بما يمكن أن يصان عنه وبما يمكن أن يستغني الماء عنه، وهذا حديث صحيح عند النسائي وغيره. اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض نسائه من قصعة فيها أثر عجين، في بعض الروايات توضأ، والذي عند النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من قصعة فيها أثر عجين. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر العجين، ومن المعلوم أنه لا بد في العادة من تغير الماء لذلك. الماء لن تغير ولو طعمه ولو رائحته، العجين له رائحة قوية والماء قليل الذي يوضع في الوعاء الذي يتوضأ منه أو يغتسل منه، فيكون أثر العجين مؤثرا في هذا الماء القليل من حيث التغير لأحد أوصافه أو كلها، ومع ذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى توضأ من هذا الماء المتغير بالعجين، العجين طاهر، العجين طاهر، يمكن صون الماء عنه، الماء مستغن عنه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوضوء والاغتسال من هذا الماء. قال: لا سيما في آخر الأمر فإذا قل الماء وانحل العجين، يعني قال لا سيما في آخر الأمر، يعني في آخر الاغتسال عند أن ينحسر الماء، ولأن عند أن يكون الماء كثيرا مليئا القدر، والعجين يكون في الغالب أنه في جوانب وفي أسفل القصعة أو الوعاء، فعند أن تستعمل الماء الأعلى، لكن إذا بقي الماء القليل فإن الأثر يكون أشد. مع ذلك ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أول الأمر وآخره في هذا. قال: لا سيما في آخر الأمر فإذا قل الماء، إذا قل الماء وانحل العجين. فإذا قيل ذلك التغير كان يسيرا، قيل وهذا أيضا دليل في المسألة، فإنه إن سوي بين التغيير اليسير والكثير مطلقا كان مخالفا للنص، فإنه إن سوى بين التغيير أو التغير اليسير والكثير مطلقا كان مخالفا للنص، وإن فرق بينهما لم يكن للفرق بينهما حد منضبط، كم القليل والكثير هذا وعاء. قال: لا بلغة ولا شرع ولا عقل ولا عرف، ومن فرق بين الحلال والحرام بفرق غير معلوم لم يكن قوله صحيحا. وأيضا فإن المانعين مضطربون، وهذا مما يعني سبق أنه يعني يكون عند النظر في الأقوال والأدلة القول الذي يكون القائلون به مختلفون فيما بينهم، فإن هذا يضعف القول. قال: وأيضا فإن المانعين مضطربون اضطرابا يدل على فساد أصل قولهم، يعني اختلافهم وتناقضهم واضطرابهم يدل على فساد هذا القول. قال: وأيضا فإن المانعين مضطربون اضطرابا يدل على فساد أصل قولهم، منهم من يفرق بين الكافور والدهن وغير، ويقول إن هذا التغير عن مجاورة لا عن مخالطة، ومنهم من يقول بل نحن نجد في الماء أثر ذلك، ومنهم من يفرق بين الورق الربيعي والخريفي، ومنهم من يسوي بينهم، ومنهم من يسوي بين الملحين الجبلي والمائي، ومنهم من يفرق بينهما، وليس على شيء من هذه الأقوال دليل يعتمد عليه، لا من نص ولا قياس ولا إجماع إذا لم يكن الأصل الذي تفرعت عليه مأخوذا من جهة الشرع. وقد قال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا بخلاف ما جاء من عند الله فإنه محفوظ، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدل ذلك على ضعف هذا القول. وأيضا فإن القول بجواز، يعني بجواز استعمال هذا الماء المتغير بالطاهر ما دام محتفظا باسمه المطلق، قال: وأيضا فإن القول بجواز موافق للعموم اللفظي والمعنوي، حيث اللفظ من حيث المعنى أن هذا لا زال ماء فلم تجدوا ماء. قال: فإن القول بجواز موافق للعموم اللفظي والمعنوي مدلول عليه بالظاهر بالظواهر والمعاني، فإن تناول اسم الماء لمواقع الإجماع كتناوله لموارد النزاع في اللغة، يعني مسائل الإجماع مثل ماء البحر، هذا الآن متغير بأصل الخلق. كذلك أيضا ما اتفقوا على أنه لو تغير بما لا يمكن صون الماء عنه، قالوا مثل هذا الماء المجمع عليه أنه طهور مثل هذا الماء المختلف عليه، وقعت فيه صابونة أو أشنان أو زعفران أو غير ذلك. قال: فإن تناول اسم الماء لمواقع الإجماع كتناوله لموارد النزاع في اللغة، وصفات هذا كصفات هذا في الجنس، فتجب التسوية بين المتماثلين، يعني في الحكم. وأيضا فإنه على قول المانعين يلزم مخالفة الأصل وترك العمل بالدليل الشرعي لمعارض راجح، إذ كان يقتضي القياس عندهم أنه لا يجوز استعمال شيء من المتغيرات في طهارة الحدث والخبث، لكن استثني المتغير بأصل الخلقة وبما يشق صون الماء عنه للحرج والمشقة، فكان هذا موضع استحسان ترك له القياس، وتعارض الأدلة على خلاف الأصل. وعلى القول الأول يكون رخصة ثابتة على وفق القياس من غير تعارض بين أدلة الشرع، فيكون هذا أقوى. وهذا الأمر واضح، وقد دلل عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبين أن هذا هو الموافق لظاهر الشرع، وأن الذين فرقوا ليس معهم دليل شرعي لا من نص ولا لغة ولا إجماع ولا قياس صحيح. طيب، بهذا نكون قد انتهينا مما ذكره هنا في هذا الفصل كاملا، وسينقلنا إلى فصل آخر فيما يتعلق بجلود الميتة. قبل أن يأتي الدرس القادم، لو قال لنا قائل: ما علاقة جلود الميتة وكونها تطهر بالدباغ وإلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما إلى آخره، ما علاقة هذا بكتاب الطهارة؟ ما علاقة ذكر الفقهاء لجلود الميتة والدباغ في هذا الباب؟ وكذلك أيضا يذكرون الأواني. في جواب أنهم يذكرون هذا لأن الأواني لا سيما عند المتقدمين كثير منها من الجلود، قربة من الجلد، أوعية من الجلد. طيب، هذا الجلد هل هو مدبوغ أو غير مدبوغ؟ هل طهر بدباغه أو لم يطهر؟ هل هذا الجلد جلد كلب جلد خنزير؟ وكذلك أيضا جلود السباع هل تطهر إذا دبغت؟ جلود الأسود والنمور والذئاب وغير ذلك هل تكون طاهرة؟ لأنه سيترتب على هذا في هذا الباب الذي يستعمل أواني، كذلك أيضا يكون عندك جاكت أو كوت من جلود بعض هذه الحيوانات هل يجوز لبسه؟ عندك منطقة أو ما نسميه حزام أو شرفة من هذه الجلود، حذاء من جلد بعض هذه الحيوانات. أما ما يتعلق بجلود الأبقار والأغنام والإبل مما هي حلال ويطهر بالدباغ هذا لا إشكال فيه، لكن الأخرى. على كل حال هم يذكرون الجلود والأواني، يذكرون آنية الذهب وآنية الفضة، ويذكرون الأواني الأخرى والتضبيب، ويذكرون أيضا هذه الجلود والدباغ لأن الماء عنصر سيال يحتاج إلى أوعية وأواني يحفظ بها. فحينئذ إذا كان هذا الجلد نجسا وغير طاهر، الآن الماء اختلط، الماء رطب، وهذا وإن كان يابسا فقد خالطه رطب تنجس به، لأنه غير طاهر. إذا كان هذا الجلد لم يطهر فحينئذ الماء خالط شيئا نجسا بالذات لو كان في قربة أو في وعاء صغير فيكون قد تنجس. على كل حال هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. طيب يقول هنا سؤال ويعني لا زال الأمر كما يعني ذكر من قبل يعني أسئلة خارج الدرس، هل هناك خلاف في ثبوت خيار المجلس أم أن المسألة مجمع عليها؟ نعم الخلاف موجود، خلاف الإمام مالك مشهور في هذا، حتى أن ابن أبي ذئب قال يستتاب مالك فإن تابوا إلا ضربت عنقه، ابن أبي ذئب الإمام المشهور. فالمسألة فيها خلاف، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم ثبوت خيار المجلس بسبب حديث حكيم بن حزام الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويعتبر الإمام مالك أنه ما بلغه الحديث أو أنه تأوله على تأويل آخر. طيب يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أعطى العبد من المعاصي من المعاصي فإنما هو استدراج، يعني كأنه يريد أن يقول إذا أعطاه مع بقائه على المعاصي. أنا ما أعرف أن هذا الحديث، هل تعرفون هذا الحديث؟ صحيح. حديث صحيح. ما تحدون بين أن نعرف الآن. ما حتى عشرة. العبرة بالصحة. تعرفين فين؟ صح. طيب الله أعلم. الله أعلم أن يحتاج أولا لم أعرفت عن الحديث هل صح هذا أولا. طيب يقول هل يجوز تزويج البنت إذا بلغت ولم يتجاوز عمرها 14 سنة؟ جواب نعم يجوز أن تزوج، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. عدة مطلقة واللائي لم يحضن حينما ما بلغت بعده، لم تبلغ بعده، وقد يحصل البلوغ قبل هذا السن بكثير، قد يحصل البلوغ قبل هذا السن بكثير. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها وهي بنت 9، وهي بنت 9. فلكن هذا نفعل إذا كان كثير من الناس اليوم متأثرون بما يروج له أعداء الإسلام، يأتون على حد زعمهم لمحاربة الزواج المبكر وأن هذا ظلم وجناية على المرأة، وهم يفتحون لها باب العهر والفجور ويمنعونها من الحلال ويفتحون لها باب الحرام على مصراعيه. هل نوقشت مشكلة الزواج المتأخر والعنوسة؟ الآن لو نظرت في المجتمعات كم هن النساء اللاتي يتزوجن وسنهن صغير؟ قليل قليل، مع أنها تزوج وهي مطيقة لذلك وقادرة لذلك وبالغة أيضا وبالغة. قارن هذا بالنساء اللاتي ملأن البيوت وصرن عوانس من سن فوق 25 إلى 40، كثير وكثير جدا، وكثير من الدول تشكو مثل هذا من العنوسة، لكن هم يريدون أن تبقى على مثل هذا الحال وتعطى حريتها، ولا بأس أن يكون لها من الأصدقاء ومن الأحباب ومن الأخلاء ما يكون، لكن ما تزوج إلا بعد أن تصير بعد أن تصل إلى سن 18، ما تزوج قبلها. ما هو الدليل على هذا؟ نصوص الكتاب والسنة والإجماع على خلافها، ونحن عبيد لله، لسنا عبيد للشرق والغرب، والشرق والغرب والبشر كلهم والخلق كلهم عبيد لله عز وجل، يجب عليهم أن يأخذوا بحكم الله وشرعه. ولذلك أحد الناس في بلاد الغرب قال مستعد أن يعطي جائزة لأي امرأة بلغت هذا السن 18 ولا زالت محتفظة بكارتها. إنما قال يعطي جائزة لندرة هذا، لندرة مثل هذا الشيء. طيب تمنعونها مما أحل الله وتفتحون لها أبواب الحرام، وبعد ذلك يكثر ترويج الحبوب من الحمل والوالد والحلول الأخرى والإجهاض، ويفتح المجال لذلك وتعقد الدورات له، لكن الأمور الشرعية له. وتجبر البنات على الاختلاط بالبنين من سن مبكر في المدارس، من أي سن شعلة مثل هذا، ويحصل بعد ذلك الشر. المهم أن هذا أمر فلا غبار عليه من الناحية الشرعية، طالما أن هذه البنت صالحة للزواج، بل يجوز العقد عليها وهي دون ذلك بكثير. والعقد شيء، ترتب أحكام الزواج من نفقة، من ميراث، من عدة إمات وما أشبه ذلك، وكونه تسلم له للعشرة، فإن هذا لا يكون إلا إذا كانت صالحة لذلك مطيقة له. وأما مسألة ثبوت العقد وحصول العقد وثبوت الزوجية وثبوت المحرمية وثبوت الأحكام المترتبة على ذلك، كون أمها صارت من محارم هذا الرجل، وكون هذه البنت صارت محرمة على أبيه وعلى أبنائه، هذا شيء وهذا شيء آخر. طيب اقرأ لنا لفظ الحديث. يقول ذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع. طيب إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصي فإنما هو استدراج. يقول هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع. يعني معناه واضح، إذا كان الإنسان يسر له أرزاقه، مطعم ومشرب وملبس وأموره الدنيوية ميسرة له، مع أنه تارك الواجبات فاعل المحرمات، معنى هذا أن الله تعالى يستدرجه بمثل هذا، يستدرجه ثم إذا أخذ عزيز مقتدر. فلا يفرح الإنسان ويظن أن الله تعالى إنما أعطاه الدنيا لأنه راض عنه. ليس كل من أعطاه الله تعالى الدنيا فهو راض عنه، ها هم اليهود والنصارى والمشركون عباد الأوثان والأبقار والأشجار والأحجار، من جرى مجراهم من أعداء الله عز وجل، يسر الله لهم أرزاقهم لأنه خلق الخلق وتكفل لهم بالأرزاق، فيدل على رضاه عنه، فيكون هذا استدراج. نعم أخونا قاسم يقول عن مرة في الدروس العامة فائدة أن ابن بطال رحمه الله نقل الإجماع على أنه يجوز العقد على الصغيرة ولو كانت في المهد، كما سبق فرق بين العقد وبين الوطء وبين تمكين زوجها منها، فالعقد صحيح. حقيقة ايش يا محمد؟ ما ادري كيف اقول يعني محمد ايش يعني يا محمد اغثنا، يا محمد افعل لنا، هو كيف اقول؟ طيب ايش بعدها؟ الدعاء غير الله، دعاء غير الله غير. لا من البشر ولا من الحجر ولا من الشجر ولا من الملائكة. دعاء غير الله من الأموات، ويعني مثل هذا يعني يا رسول الله انظر في حال الأمة كيف إلى أين وصلت ماذا فعلت، ويعني فيعني يخاطب مثل هذا ويدعى ويطلب منه أن يعني فيفعل ويفعل، لا شك هو شرك سواء دعي رسول الله ومن هو دونه. المؤذن الذي